عبدا أتقى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى لسوف يرضى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى والضحى والليل إذا سجى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى جلس يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ألم يجدك يتيما ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى أما اليتيم فلا تقهر صدق الله العظيم. الفاتحة.